Book 2 84 84 الماضي 4 Prošlost 4 يقرأ Čitati لقد قرأت للتو Ja sam čitao Čitala. لقد قرأت كل الرواية. Ja sam pročitala ceo roman. يفهم. Razumeti. لقد فهمت للتو. Ja sam razumela. لقد فهمت كل النص. Ja sam razumela ceo tekst. يجيب. Odgovoriti. لقد أجبت للتو. Ja sam odgovorio, odgovorila. لقد أجبت على كل الأسئلة. Ja sam odgovorio, odgovorila na sva pitanja. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. يا تو زنام. يا سم تو زناو. زنالا. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. يا بيشم تو. يا سم تو بيساو. بيسالا. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. يا تشويم تو. Ja sam to čuo, čula. Ana ahdaru hada, lakad ahdartu hada littau. Ja uzimam to. Ja sam to uzeo, uzela. Ana ati bihada, lakad ataitu bihada littau. Ja donosim to. Ja sam to doneo, donela. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. يا كوبيم تو. يا سم تو كوبيو. كوبيلا. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. يا أوتشيكويم تو. يا سم تو أوتشيكيفاو. أوتشيكيفالا. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. يا أبياشنيافام تو. يا سم تو أبياسنيو. أبياسنيلا. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. يا بوزنايم تو. يا سم تو بوزنافاو. بوزنافالا.